بسم الله الرحمن الرحيم. هل تحبون الله؟ هل تحبون الله؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. وهل يحبك الله؟ استقامة بدون حلم، استقامة بدون النظر إلى قنوات، استقامة بدون تبرج وسفور. هل قصت أمنا خديجة شعرها؟ هل لبست لباس التبرج والسفور؟ هل أظهرت مفاتنها ومحاسنها الأول؟ فليتك تصفو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. اللي بيصل نجران بعد 10 ساعات يحصل على مبلغ مليون ريال، ما شعرت هذه المرأة إلا وبالصبر. يلتقم ثديها، تعالي إلى أين أنت ذاهب؟ من الذي أعطاك السمع؟ من الذي أعطاك البصر؟ من الذي أعطاك الرجلين؟ من الذي خلق لك الكليتين؟ من الذي الآن جعل القلب يتحرك داخل جسدك؟ أجيبوا. الله نور السماوات والأرض، يحبهم ويحبون. والله يا ربي أن ينزل النصر وأن أكون أول قتيل. والله لا تكسر فنية الربيع. والله يا رسول، لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عيسى. هذه خديجة أقبلت. لا صح منك الود، فالكل هين، وكل الذي فوق ترابي تراب. ونزل بك ملك الموت، هل أنت مستعد؟ هل تفرح بلقاء؟ هل تتمنى لقاء الله؟ انظر إلى نفسك وأنت أدرى منها. كلا، ما الأسباب المعينة التي توصلني إلى محبتي؟ أخرج القنوات الآن وتوبي، كسر الأغاني وتوبي، توبي إلى الله واترك النوم وقت صلاة الفجر، توبي إلى الله واترك الربا. طهر القلب من حب الدنيا، من حب الشهوات، من حب المال، من حب المنصب. مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي تقدم يحبهم ويحبون، محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة هذه الليلة: امرأة تمشي على الأرض. هذه المرأة في حياتها عجب، وقبل أن نصل إلى شيء من حياتها وسيرتها، حياتها جرتنا إلى سؤال لا بد من طرحه، وهذا السؤال مرتبط بسؤال بعده، ولا يمكن أن تجيب على السؤال الثاني أو على السؤال الأول إلا إذا حققت الإجابة عن السؤال الأول. إذن سأسألكم السؤال الأول: هل تحبون الله؟ أجيبوا، أجيبوا يا إخوان. نعم. طيب، هذا السؤال لو طرحناه على المشركين عباد الأصنام والأوثان، لو قلنا للكافر المشرك: هل تحب الله؟ ماذا يقول؟ أجيبه: نعم. طيب، ما الدليل؟ ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن هم يحبون الله، لكنهم يحبون الأنداد الأصنام والأوثان كمحبتهم لله، كمحبتهم ماذا؟ لله. طيب، لو أتينا إلى العصاة من الموحدين، موحد لكنه عاصي، مثل شارب الخمر أو الزاني أو السارق، لو قلنا له: هل تحب الله؟ ما الجواب؟ أجيبه: نعم. فهمت الآن؟ يقول: نعم. طيب، هنا الآن المشرك يحب الله، اليهودي يحب الله، النصراني يحب الله، العاصي من الموحدين يحب الله، وأنت تحب الله. صورتم الآن؟ يعني المصلي في المسجد يحب الله، وصاحب المرقص أو صاحب الخمر الذي يتعاطى كأس الخمر يحب الله، والذي يسجد للصنم يحب الله. طيب، في سؤال آخر معاشر الأحبة، هو الذي يربطنا بالسؤال الأول. السؤال الثاني: هل يحبك الله؟ أجيبه: الله أعلم. هذا هو السؤال المهم، ولهذا قال بعض السلف: ليس المهم أن تحب، المهم أن تحب. المهم ماذا؟ أن تحب. من صفات الله اللائقة به سبحانه وتعالى صفة المحبة، فالله سبحانه وتعالى يحب. قد تقول ما الدليل على أن الله يحب؟ اسمع القرآن، قال تعالى يحبهم ماذا ويحبونه، يحبهم. يقول القيم رحمه الله ليس العجب في يحبونه، العجب في يحبهم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. التواب الذي إذا أذنب سار عن التوبة، وكلما أذنب تاب. ويحب المتطهرين، الطهور شطر الإيمان، دائما يحافظ على الوضوء، يحافظ على الغسل من الجنابة، يحافظ على طهارته، يحافظ على طهارة قلبه أيضا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر ذكر الله أحبه، أحبه. المرأة التي سارت على الأرض يا إخواني، سبحان الله في حياتها عجب، نزل جبريل عليه الصلاة والسلام، جبريل من السماء بعد أن تلقى رسالة إلهية، فحوى هذه الرسالة إلى هذه المرأة التي تمشي على الأرض. نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شعاب مكة وأوديتها وقال يا محمد هذه خديجة أقبلت. هذا في صحيح البخاري. طيب التفت النبي صلى الله عليه وسلم وماذا يعني أقبلت؟ معها إناء فيه شيء من الطعام، يعني كأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجبريل وما الخبر في مشي هذه المرأة؟ يعني جبريل الآن يقول يا محمد انظر إليها أقبلت. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة تحمل هذا الإناء وتمشي، ثم قال جبريل يا محمد يا إخوان كم امرأة مشت على الأرض لكنها والله ما ذكرت، ملايين من النساء مشين على الأرض وهذه سبحان الله تذكر ويكون ذكرها حياة لأهل القلوب. قال يا محمد أخبرها، اسمعوا يا إخوان، أخبرها أن الله يقرئها السلام. الله أكبر، الله سبحانه وتعالى بعظمته وكبريائه وعلوه يسلم على هذه المرأة ويحمل هذه الرسالة أمين السماء وتنقل إلى أمين الأرض. انظر إلى شرف هذه الرسالة. ثم قال يا محمد وأنا أقرئها السلام، ثم قال بشرها ببيت في الجنة من قصب، يعني من ذهب، لا صخب فيه ولا نصب، ما في تعب، رضي الله عنها وأرضاها. طيب يا إخواني، خديجة بشرت أو سلم عليها ربها وسلم عليها جبريل وبشرت بالجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر اسم خديجة يرتاع، يعني تغير حاله عليه الصلاة والسلام، يتغير حاله، لاحظ تغير حال الرسول عليه الصلاة والسلام. هل لأنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل وصلت إلى هذه الدرجة لأنها زوجة النبي؟ أجيبوا لا والله. هل لأنها أم أولاد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله. هل لأن اسمها خديجة؟ لا والله. هل لأنها عاشت في مكة؟ لا والله. الذي أوصلها إلى هذه الدرجة العظيمة صلاح القلب، استقامة بدون روغان، استقامة بدون كذب، استقامة بدون احتيال، استقامة بدون أكل حرام، استقامة بدون النظر إلى قنوات، استقامة بدون السماع إلى أغاني ومعازف، استقامة بدون تبرج وسفور. هل قصت أمنا خديجة شعرها كشعور كثير من النساء اليوم؟ هل لبست لباس التبرج والسفور؟ هل أظهرت مفاتنها ومحاسنها؟ لا والله. إذن صلاح القلب، وإلا في المقابل زوجة نوح في النار، زوجة لوط في النار، فلا لأنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تقول المرأة في هذا الزمن هذه خديجة، لا، أنت سيري على نهج خديجة واقتفي أثر خديجة. ومن كرامة الله للمرأة أن الله يحب المرأة، ولهذا سلم عليها. يحب ربنا عبادة المرأة، يحب طول قيامها وركوعها وسجودها وتضرعها وانكسارها بين يديه. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. نداء من الله لهذه المرأة أن تقوم وأن تسجد وأن تركع وأن تخشع وأن تنيب وأن تتعبد ربها سبحانه وتعالى. إذن العبرة بصلاح القلب، العبرة باستقامة هذا القلب، العبرة بالإنابة، العبرة في الصدق مع الله سبحانه وتعالى، العبرة في قوة المبدأ، العبرة في عدم التغير، العبرة في عدم الاحتيال، العبرة في عدم الكذب. استقامة بلا روغان، اجعلها بين قوسين في قلبك. تعالوا معي إلى يوم من أيام الله وليلة عظيمة سجل فيها المجاهدون الموحدون أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أياما من أيام النصر وأيام العزة وأيام الكرامة وأيام الجهاد. يبيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في ليلة من الليالي، وقبل أن يودعهم عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة وهو عالم صلى الله عليه وسلم أنهم سيكونون بين اثنين، بين ساجد لله وراكع وبين نائم يستعد للجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام للصحابة: لأعطين الراية غدا، يعني في الصباح، رجلا. لاحظ كلمة رجلا نكرة للتعظيم، يحب الله ورسوله. هذه القضية سهلة، يحب الله ورسوله كما تقدم. ولهذا الصحابة ما رفعوا رؤوسهم. فقال عليه الصلاة والسلام: ويحبه الله ورسوله. هنا اشرأبت الأعناق وتغيرت النفوس، فخرج عليه الصلاة والسلام فأصبح الناس يدوكون ليلتهم، يخوضون ليلتهم، أيهم يعطاها؟ من ذا سيفوز بهذه الراية؟ لا حبا في الراية، ولا حبا في الرياسة، ولا حبا في الشهرة، ولا لمركز مالي يتحصنه أو جاه وظيفي يحصل عليه. اجتمع الناس سبحان الله وقت الصلاة، صلاة الفجر، صلى الناس، حضروا. يقول عمر رضي الله عنه وارضاه: ما تمنيت الراية إلا يومئذ. عمر يسابق وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يضع وجهه في وجه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعله أن ينال هذه المنزلة العظيمة. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرة وقلب النظر ثم قال: أين علي؟ أين علي بن أبي طالب؟ أين علي؟ قيل: يا رسول الله، في مكانه يشتكي مرضا في عينيه، الرمد. قال: ادعوه. ثم أعطاه الراية. هل أعطاه الراية أحبتي في الله لأنه ابن عمه؟ أجيبوا. لأنه زوج ابنته؟ لا والله، لا والله. يمكن علي رضي الله عنه في تلك الليلة له سريرة مع الله، تفتحت لها أبواب السماء، فأحبه الذي خلق السماء وخلق الأرض، الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى. إذن اجعل لك سرائر، اجعل لك خلوات تناجي فيها العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى. يحبه الله ورسوله، فأعطي الراية رضي الله عنه وأرضاه. المقداد بن عمرو في معركة بدر، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثمائة وأربعة عشر مقاتلا رضي الله عنهم وأرضاهم في تلك الأماكن، وكان الأنصار بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يقاتلوا عنه ويدافعوا عنه في المدينة، لكن في خارج المدينة لم يكن هناك بيعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أشيروا علي أيها الناس. أقبل الجيش 1000 مقاتل من مشرك قريش، استشارهم عليه الصلاة والسلام، والصحابة بأدب وسمت وخلق عال ماذا يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يقولون: لا ننصرك ونخذلك في هذا المكان؟ معاذ الله أن يتكلموا بهذا الكلام، لكنهم من باب الحياء والأدب نظروا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول يستعطفهم: أشيروا علي أيها الناس. لكن سبحان الله، الموفق من يوفق لمثل هذه الكلمات. يقول ابن مسعود: ما تمنيت كلمة بعد كلمة لا إله إلا الله إلا كلمة المقداد التي قالها في يوم بدر. سبحان الله، يوفق يا إخوان، ترى إذا صلح القلب يوفق الإنسان للكلمة الطيبة، يوفق الإنسان للعمل الصالح، يوفق الإنسان للخير، يوفق الإنسان للبر، يوفق الإنسان للسعادة، يوفق لكل عمل يقربه عند الله سبحانه وتعالى. فقام المقدار وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول لك يا رسول الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون، والله يا رسول الله لنقاتلن من بين يديك ومن خلفك وعن يمينك وعن شمالك، ولعل الله أن يريك فينا ما تقر به عينك. فسر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أدخل السرور على النبي عليه الصلاة والسلام. أسألكم بالله، من يستطيع أن يتكلم بمثل هذه الكلمات؟ إن القلوب التي صفت وخلت واتقت ربها وأخلصت النية لله سبحانه وتعالى، انتهت المعركة وتنزل النصر وانتصر المسلمون. هل ضاعت الكلمات عند رب الأرض والسماوات؟ والله ما ضاعت معاشر الأحبة، ولا غفل عنها، ولا ذهبت هباء منثورا. كتبت في عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم. سجلت لصاحبها، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها الدرجات. قل بينك وبين نفسك الآن: لا إله إلا الله، أو قل سبحان الله، أو قل الحمد لله. كلمة تفتح لها أبواب السماء برحمة أرحم الراحمين. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من بدر إلى المدينة في طريقه وفي ظلمة الليل، قال: يا مقداد أقبل. قال: لبيك يا رسول الله، لبيك. قال: يا مقداد، أريد أن أسارك بكلمات، كلمات السر، كلمات يبشر بها النبي صلى الله عليه وسلم النتيجة التي صارت للمقداد بعد تلك الكلمات. فأصغى المقداد أذنه للنبي الذي لا ينطق عن الهوى صلوات ربي وتسليماته عليه. قال: يا مقداد، إن الله أخبرني أنه يحبك وأمرني أن أحبك. هذه هي الحياة معاشر الأحبة، وهذا هو العز، وهذا هو العلو. والله يا إخوان، ليست الحياة في الدينار والدرهم، ولا في الجاه والمنصب، الحياة في صلاح القلب واستقامته. قال بعض السلف: القلب محل نظر الله، محل نظر الله. فأصلح هذا القلب، أصلح هذا القلب، حتى إذا نظر الله إلى قلبك، وإذا هو يجد قلبا سليما مقبلا تائبا منيبا خاشعا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى. معاشر الأحبة، أعظم اللذات معرفة الله. إذا عرفت ربك سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، إذا عرفت أسماء الله الحسنى وعرفت صفاته العليا وتعبدت لله بأسمائه وصفاته، صرت في لذة لا تنقطع أبدا. إذا علمت أن الله سميع يسمع الآن كلامك، وأن الله بصير يرى مكانك، استشعرت بالقرب إلى ربك سبحانه وتعالى وأنه قريب منك، فتستشعر أن تتصل بالله. وإذا سألك عبادي عني فإني ماذا؟ قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. إذن أعظم اللذات معرفة الله، هذا في الدنيا. وأعظم اللذات في الآخرة، إذا تلذذت بهذه اللذة في الدنيا، النظر إلى وجه الله الكريم، النظر إلى وجه الله الكريم. هذه اللذة أحبتي في الله، أعني لذة معرفة الله. إذا عرفت أن الله سميع وأن الله بصير وأن حياتك بيده ورزقك بيده وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء عليم وأنه أحاط بكل شيء علما وأنه لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وأنه سبحانه وتعالى يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، وأن الأرزاق كلها بيده، وأنه ما من حركة في الكون إلا بأمره وقدره سبحانه وتعالى، بأمره ونهيه، ما من حركة في هذا الكون إلا وهو عالم بها سبحانه وتعالى. إذا عرفت هذا وتحقق في قلبك، قال بعض السلف إن محقت الهموم خلاص ما عاد يصير عندك هم، تنتهي الهموم، تنتهي الهموم نهائيا. يعني الآن أضرب لكم مثلا، لو أن تائها في الصحراء ضاع وأصبح في أرض التيه وأصبح الآن خائفا مذعورا، إذا رأى طائرة هليكوبتر تحلق فوقه ونزلت إليه وهو يعلم أنها ستنقذه وتسعفه وأن عندهم من القوة ما يستطيعون أن ينقذوه، ماذا ستكون الهموم التي في قلبه؟ أجيبه، تبقى أم تزول؟ تزول، فيتحول من الحزن إلى ماذا؟ إلى الفرح، ومن البكاء إلى ماذا؟ إلى الضحك. فما بالك بمن يتصل بالله سبحانه وتعالى؟ إن محقت الهموم انتهت. ولهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما رماه قومه في النار قال حسبي الله ونعم الوكيل، في الحال يا نار كوني ماذا؟ بردا وسلاما على إبراهيم، لأنه يعلم أن النار مهما كان إحراقها فلن تحرق إلا بإذن الله، وأن السيف مهما كان حادا فلن يقتل إلا بإذن الله. ثم هو يعلم أن الحرق أو القتل على البدن فقط، أما حياة الروح حياة القلب فوالله لن يستطيع أحد أن يصل إليها. ولهذا حياة الإيمان في القلب، وهذا من رحمة الله، ولن يستطيع أحد كائنا من كان أن يصل إلى قلبك. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما أدخل في السجن قال ماذا يعملون بي؟ أنا جنتي في صدري، جنة الذكر، حلاوة الإيمان، حلاوة الاتصال بالله، لو تسمر في الجدار قلبك متصل بالله. قال أنا جنتي في صدري، سجني خلوة وقتلي شهادة وطردي من بلدي سياح. ثم جلس يذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يقول ابن القيم رحمه الله إذا ضاقت صدورنا أتينا إلى شيخ الإسلام في السجن فتنشرح الصدور، يقول يعني نعالج همومنا وأنفسنا عند شيخ الإسلام. ويقول مرة من المرات حتى تعلم سلامة القلب وراحة النفس وانشراح الصدر، يقول مرة من المرات رحمنا شيخ الإسلام فقلنا يا شيخ حسبي الله على من تسبب في سجنك، وأخذنا ندعو عليهم، قال لا تقول ذلك، الذي سجنني وأمر بسجني أو تسبب في سجني لا يخلو من ثلاثة أحوال. لاحظ الفقه في الدين، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ما هذه الأحوال؟ قال إما أن يكون مجتهدا مصيبا فله أجران، وإما أن يكون مجتهدا مخطئا فله ماذا؟ أجر واحد. وإما الثالثة، وإما أن يكون مذنبا عاصيا فهو بحاجة إلى الاستغفار فاستغفروا له. يعني إذا كان هذا حاله مع خصومه أي قلب يعيشه هذا الرجل؟ أي قلب؟ يقول إن محقت الهموم والشهوات وصار القلب، يعني إذا عرف الله سبحانه وتعالى وصار القلب مستغرقا بنعيمها، فلو ألقي، لاحظوا، فلو ألقي في النار لم يحس بهذه النار. يخون يعرف الله سبحانه وتعالى والله لو ألقي في النار أنه لا يشعر بالنار ولا يحس بها، لأنه يطلب مرضاة من؟ مرضاة ربه. الآن لو قلنا لكم، لأن قلوبنا الآن تعلقت بالدنيا، لو قلنا الآن وأنتم تعبانين مثلا وفي جهد بيننا مثلا وبين نجران الآن 800 كيلو، لو قال أمير نجران مثلا أو أحد المسؤولين مثلا اللي بيصل نجران بعد 10 ساعات منكم، بعد 10 ساعات بيحصل على مبلغ 1,000,000 ريال، ايش رايكم نسافر ولا ما نسافر؟ اجيبوا يا اخوان. طيب نجد تعبا في الطريق ولا ما نجد؟ اجيبوا والله ما نجد. لماذا؟ لأن عندنا لذة اللي هي محبة ماذا؟ محبة المال. فمحبة المال أنستنا التعب، أنستنا ماذا؟ التعب. كذلك يا إخوان، وتعالى الله عن ذلك، وتعالى الله عن مثل هذه الأمور، من أحب الله والله يا إخوان ينسى كل تعب، ولو عذب بالنار لتلذذ بهذا العذاب. ولهذا قال: فلو ألقي في النار لم يحس بهذه النار لاستغراقه، بل إن نعيم اللذة، يعني نعيم معرفة الله، محرق لهذه النار، محرق لهذه النار. قص نبينا صلى الله عليه وسلم خبر امرأة، وهذه القصة في صحيح البخاري أيضا، امرأة قيل لها: إما أن ترمي نفسك في النار أو ترتدي عن الدين، في قصة أصحاب الأخدود الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات وساموهم سوء العذاب بتحريقهم. هذه المرأة يا إخواني، لأن عندها حلاوة الإيمان ولذة الإيمان وصلاح القلب والتوجه إلى الله، أنساها تلك الحفرة من النار، فوقفت على الحفرة. فلما أرادت أن تلقي نفسها كان معها صبي في الأيام الأولى من ولادته، ما شعرت هذه المرأة إلا وبالصبي يلتقم ثديها، أخذ يرضع الصبي من ثديها، فصارت الآن في صراع، هل ترمي نفسها في النار ويبقى لها دينها وإيمانها، أم تبقى لحظات حتى يكمل الصبي رضاعه. فلما صار هذا الصراع في قلبها تحول سبحان الله حليبها إلى مادة أخرى، إلى حياة أخرى، إلى فطرة عظيمة، إلى تعلق بالرب سبحانه، إلى عجلة للرب سبحانه وتعالى. فيترك الصبي ثدي أمه وينظر إليها، ثم ينطقه الله سبحانه وتعالى وهو في الأيام الأولى من ولادته قائلا: يا أمه اصبري فإنك على الحق لا تقاعسي، وعجلت إليك ربي ماذا لترضى. ألقى تمرات كن في يده وقال: إن حييت حتى آكل هذه التمرات لهي حياة طويلة، لهي حياة طويلة. إذن التلذذ يا إخوان بمعرفة الله يحول النار إلى جنة خضراء، والله ما تشعر بنارها ولا تشعر بحرارتها ولا تشعر بلهبها، لأنك في مرضاة ربك سبحانه وتعالى. إبراهيم لما طرده قومه ماذا قال؟ قال: هل سأتجه إلى قوة شرقية أو إلى قوة غربية أو إلى قبيلة معينة؟ لا والله، وقال: إني ذاهب ماذا إلى ربي سيهدين. يا إخوان، معرفة الله سبحانه وتعالى. موسى عليه الصلاة والسلام لما كاد له قومه وخرج فرعون بمليون مقاتل وأحاط بهم وحاصرهم في البحر، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار ومئة مقاتل يريدون قتله، قال لأبي بكر: لا تحزن، إن الله معنا. إذن يا إخوان، لذة معرفة الله سبحانه وتعالى، وهذه اللذة جعلت يا إخواني للقلب حلاوة ولذة يتلذذ بها وقرة عين لا تنقطع. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم ماذا؟ الطيب والنساء. هذه محبة، محبة ظاهرية فقط. ثم قال: وجعلت قرة عيني في شيء في الصلاة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الله أكبر نسي كل شيء عليه الصلاة والسلام، ينسى كل شيء، فيشعر أنه يناجي العظيم جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا قال الحمد لله رب العالمين، قال الله من فوق سبع سماوات: حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي. استشعر هذه العظمة. ولهذا قرأ نبيك صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران 6 أجزاء في ركعة واحدة. لماذا يا إخوان؟ لأن القلب اليوم نحن ما نستطيع نقرأ 10 آيات، لأن قلوبنا تشتتت تسرح وتمرح، وتحولت صلاتنا الآن إلى أفكار في دنيانا، وما تجتمع الأفكار إلا في أمر الصلاة. معاشر الأحبة، قد يقول قائل منكم: ما الأسباب المعينة التي توصلني إلى محبة الله؟ يعني دلني إلى الطريق الذي يوصلني إلى المحبة. كيف نال الصحابة هذه المنزلة؟ وكيف نال الأنبياء السابقون هذه المكانة؟ الجواب: الأسباب، ذكر أهل العلم 4 أسباب. أولا: إخراج حب غير الله من القلب. لا يجتمع في الإناء مادتان أبدا، لا بد من إحداهما أن تغلب الأخرى. ما جعل الله لرجل ماذا؟ من قلبين في جوفه. إذن طهر القلب، طهر القلب من حب الدنيا، من حب الشهوات، من حب المال، من حب المنصب. قد تقول: لا تستقيم الحياة إلا بهذه الأشياء. أقول: لكن لا تدخل إلى سويداء قلبك، ولا تغلبها على جانب دينك. قل: إن كان آباؤكم، اسمع القرآن، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الصحابة يحبون الخمر، فلما علموا أن الخمر في غير مرضات الله وأن الله حرمه أراقوه في الحال ولم يلتفتوا إليه. علمت أن الربا محرم تبتعد عنه، علمت أن الرشوة محرمة تبتعد عنها، علمت أن النوم وقت صلاة الفجر لا يحبه الله ولا يرضاه تترك النوم عن صلاة الفجر، علمت أن التخلف عن صلاة الجماعة لا يحبه الله تسارع إلى الصلاة، وهكذا. الثاني: قوة معرفة الله سبحانه وتعالى واتساعها واستيلاؤها على القلب. الآن أرجوكم رجاء أن تركزوا معي. لو أن مريضا من إخواننا هؤلاء المرضى أتى الآن تاجر من التجار، واحد يملك ملايين، وقال: يا فلان، يا محمد، ولا يا أحمد، ولا أحدهم، تعال سافر هذه الليلة إلى الصين، ويسافر معك 2 أو 3 من أقاربك، وعالج هناك لمدة 6 أشهر، ترى فيه طبيب خاص اذهب إليه. وبالطبع سافر أخونا المريض إلى المستشفى على حساب هذا الأمير أو هذا الغني، شفي من مرضه، أصبح يمشي بعد أن كان مشلولا. لما رجع استقبله هذا الأمير عند المطار وهنأه بسلامة الوصول والشفاء، وقال: تعال، إلى أين أنت ذاهب؟ قال: سأذهب إلى بيتي وأهلي. قال: لا، خذ شيك بمبلغ وقدره 500,000 ريال، أنفقه على نفسك وعلى ولدك، وإذا احتجت إلى أي شيء اتصل بي، هذا رقمي الخاص. أخي الكريم، هنا انتصف الشريط. أسألكم بالله يا إخوان، هل ينسى هذا المريض هذا الأمير أو هذا الغني؟ أجيب يا إخوان، يدعو لتجد في كل لحظة، ولا يسمح لأحد أن يسبه، ولا يسمح لأحد أن يتكلم عليه، ويذكر محاسنه في كل مجلس. إذا طرق الباب الأمير آخر الليل وهذا نائم، يستيقظ ولا ما يستيقظ؟ أجيبه، يستيقظ وهو فرح بالاستيقاظ أم يستيقظ وهو متثاقل؟ أجيبه إخوان، هل يستيقظ وهو بهذه الصورة متلثم ويطلع عند الباب بوجه عبوس، أم يخرج إليه بوجه حسن وبوجه بشوش؟ أجيبه، بوجه حسن وبشوش. طيب انظر إلى نعمة الله عليك يا أخي، انظر إلى نعمة الله عليك. من الذي أعطاك السمع؟ أجيبه، فيه الآن مئات ما يتكلمون. ما الذي أعطاك البصر؟ ما الذي أعطاك الرجلين؟ ما الذي خلق لك الكليتين؟ ما الذي الآن جعل القلب يتحرك داخل جسدك؟ أجيبوا الله سبحانه وتعالى. والله لو يصير عندك الآن احتقان في المسالك البولية أن تعرف النعمة التي فيها، ولو يصير عندك فشل في الكلى الآن الكلية عندك تشتغل وانت جانس، عرفت النعمة التي أنت فيها. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. طيب ما الذي أعطانا الهواء الآن نتنفس في هذا الهواء؟ من هو؟ أجيبه الله سبحانه وتعالى. إذن إذا عرفت نعم الله عليك ونظرت إلى نعم الله عليك شكرت الله وحمدت الله سبحانه وتعالى. والله يا إخوان لولا الله سبحانه وتعالى لا نستطيع أن نتحرك ولا نستطيع أن نقوم ولا نستطيع أن نجلس. الذي أعطانا هذه القوة هو الله سبحانه وتعالى، فعظموه. إذن هو الذي أسبغ علينا بهذه النعم. ثالثا الأسباب المعينة على طاعة الله الأعمال الصالحة. أكثر من العمل الصالح، أي فرصة تأتيك للعمل الصالح سارع إليها، صلاة، صيام، زكاة، صدقة، حج. وابدأ بالفرائض، ابدأ بماذا؟ بالفرائض، ابدأ بالصلوات الخمس، صلها في المسجد، أقم ركوعها وسجودها وعظم ربك سبحانه وتعالى في هذه الفرائض، اجتهد في تعظيم ربك، أدي زكاة مالك، تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعبادة الحج، بعبادة الصيام. طيب بعد الانتهاء من الفرائض والمحافظة عليها نتقرب إلى الله بماذا؟ بالنوافل. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. ولئن سألني، اسمعوا يا شباب، لأعطينه، ولئن استعاذني ماذا؟ لأعيذنه. من الأسباب أيضا ابتعد عن المعاصي، ابتعد عن المعاصي. لا يراك الله في مكان يمقتك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده المعاصي ولا يرضى لهم الكفر. فإذا زين لك الشيطان جريمة الزنا تذكر رؤية الله، إذا زين لك الشيطان سماع الأغنية تذكر رؤية الله وعظمة الله وأن هذا العمل سبب لسخط الله وغضبه، وأن الله ينتقم، إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي الإنسان ما حرم الله، من أجل ذلك حرم الفواحش. فلا تقع في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا سرقة ولا احتيال ولا دجل ولا أكل مال بالباطل حتى لا يغضب عليك الذي في السماء. إذن أربعة أسباب تعينك بإذن الله تعالى على أو توصلك بإذن الله تعالى إلى محبة ربك. أولها فرغ هذا القلب، الثاني تعرف إلى الله سبحانه وتعالى وانظر إلى نعمه عليك، الثالث الأعمال الصالحة، الرابع ابتعد عن الأعمال السيئة. قد يقول قائل منكم ما علامات حب الله تعالى؟ يعني كيف أعرف أن الله يحبني؟ في علامات تستطيع بهذه العلامات برحمة الله أن تصل إلى هذه الدرجة العظيمة أو أن تعرف حال نفسك. من هذه العلامات ألا تنزعج من ذكر الموت. يعني لو قال ملك الموت الآن أو علمت أنك ستموت بعد دقيقة أو دقيقتين أو خمس دقائق ما يتغير من حالك شيء، لأنك تعلم أنك ستنتقل من دار إلى دار أعظم منها وأفضل منها. ولهذا قال الله من أحب لقاء الله ماذا؟ أحب الله ماذا؟ لقاءه. ومن كره لقاء الله كره الله ماذا؟ لقاءه. قالت عائشة كلنا يكره الموت. لا، ليست القضية في الموت معاشر الأحبة، الموت نازل لا محالة، لكن أنت الآن تحب لقاء الله، لا ما بينك وبين لقاء ربك إلا أن ينزل بك ماذا؟ ملك الموت. ولهذا لما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والحياة قال بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. يوسف عليه الصلاة والسلام لما كان في البئر مظلوما ولما كان في السجن ولما كان خادما ما تمنى الموت، متى تمنى الموت؟ لما صار ملكا، لما صار ملكا يأمر وينهى. ربي آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني ماذا مسلما وألحقني ماذا بالصالحين. إذن الآن اجعل لنفسك هذا المقياس، لو نزل بك ملك الموت هل أنت مستعد؟ هل تفرح بلقاء الله؟ هل تتمنى لقاء الله؟ انظر إلى نفسك وأنت أدرى بنفسك. الذين لا يحبون لقاء الله ماذا قال الله لهم؟ فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. لما قالوا إن الله يحبنا قال الله لهم فتمنوا الموت، تمنوا إن كنتم صادقين. وترى إخوان عند الموت ينكشف الغطاء، يذهب اللف والدوران والكذب والاحتيال، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم ماذا؟ حديد حاد. نسأل الله حسن الخاتمة، قلوا آمين. الثاني يا إخوان كثرة ذكر الله. إذا رأيت نفسك دائما تذكر الله في سيارتك في بيتك في أي مكان، اعلم أنك محب لله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا رأيت الإنسان يذكر الله سبحانه وتعالى، يكثر من ذكر الله، يعظم ربه سبحانه وتعالى، لسانه رطب من ذكر الله، فهذا إن شاء الله أنه على خير وأنه على درجة عظيمة. الثالث الخلوة لمناجاة الله تعالى. ترى يا إخوان هذا السر عجيب جدا في قيام الليل، الخلوة. خلاص أغلقت الغرفة ما حد يراك الآن، فهمت الآن معي؟ ثم تقوم تناجي ربك. ترى يا إخوان هذه الخلوة لها عظمة ولها مكانة ولها منزلة، وهذه الخلوة يا إخوان هي التي تهذب القلوب وتصلح النفوس وتزكيها. قال بعض السلف ما أزعجني طيلة حياتي إلا طلوع الفجر، ينزعج من طلوع الفجر. لماذا؟ قال لأنه قطع المناجات التي أناجي بها ربي سبحانه وتعالى. إن المتقين في مقام أمين في جنات ماذا وعيون. من صفاتهم كانوا قليلا من الليل ماذا ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم ماذا خوفا وطمعا ومما رزقناهم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. يا إخوان والله ما حرمنا قيام الليل إلا بذنوبنا ومعاصينا. ترى قيام الليل شرف، ما كل واحد مؤهل له، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. كثير من الناس يقول أتمنى قيام الليل لكن كره الله من قيام الليل فتحول إلى القنوات والمعازف وما شابه ذلك. إذن احرص على قيام الليل يا أيها المزمل، قم الليل ماذا إلا قليلا. تورمت قدماه صلوات ربي وتسليماته عليه، اجتهد أن يكون لك نصيب من قيام الليل، وعظم ربك سبحانه وتعالى في قيام الليل. قد تقول أجده في نفسي، عود نفسك مرة مرتين ثلاث مرات خمس مرات عشر مرات، وبإذن الله سبحانه وتعالى تجد هذه اللذة. إذن خلوة الإنسان مع ربه. إذا طلعت بعض الأحيان في الصحراء اجلسك تحت شجرة أو في شعب من الشعاب واذكر الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، سبحان الله، عظم ربك. وأنت على فراشك ووضعت الغطاء على رأسك ما أحد يسمع كلامك إلا الله ولا يرى مكانك إلا الله. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ماذا ففاضت عيناه، ففاضت عيناه. من علامات محبة الله لعبده ألا يتأسف على ما فاته من الدنيا. ترى يا إخوان الذي يحب الله ويحبه الله لا يتأسف على شيء فاته من الدنيا، لأن قلبه متعلق بالله. أتدرون متى يتأسف ومتى يحزن؟ إذا فاته العمل الصالح. لكن الدنيا لا تهمه أبدا، إن خسر خسر، وإن ربح ربح، إن أعطي رضي وإن لم يعطى رضي، الدنيا ليست بشيء في سجل حياته، أهم شيء عنده أن يصل إلى مرضات ربه. ولهذا لا تحزن ولا تنزعج على ما فاتك من الدنيا، لكن احزن وتأسف على ما فاتك من الدين. فاتك الحج تأسف، فاتك الصلاة تأسف. أعرف واحد نام عن قيام الليل مرة من كبار السن، صدقوني يا إخوان، قام وقت صلاة الفجر وكأنه أصيب بشيء في يعني بخلل في عقله، لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، استغفر الله وأتوب إليه، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما قمت للصلاة، نمت عن الصلاة. ترى هذا إن شاء الله يرجى له خير، هذا قلبه معلق، لأنه يا إخوان فقد لذة كان يتلذذ بها، وفقد سعادة كان يسعد بها. لكن يا إخوان ليس الخبر كالمعاينة، وليس من ذاق وعايش كمن يسمع. والله يا إخواني إن لذة قيام الليل إذا قرأت في سير السلف الصالح وفي كلامهم وأعمالهم وجدت حياة عجيبة، لا يأسفون على ما فاتهم من الدنيا، لكن يأسفون على ما يفوتهم من الدين. أيضا من الأعمال أو من الأسباب التي تبين لك أنك تحب الله وأن الله يحبك التنعم بالطاعة. كيف التنعم بالطاعة؟ يعني تفرح أنك تؤدي العمل الصالح، يعني تفرح أنك تدخل المسجد وتصلي، تفرح أنك تتصدق، تفرح أنك تبر بوالديك، تفرح أنك تصل رحمك، تفرح أنك تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، تتنعم، تجد لذة، تجد راحة، تجد سرورا. لكن قد يقول قائل يا أخي أنا أصلي أو أقوم الليل لكن لا أقوم الليل إلا بإكراه نفسي، ما وجدت اللذة إلى الآن. أقول أصبر، قال بعض السلف كابدت قيام الليل 20 سنة وتلذذت به 20 سنة أخرى. لكن هل يؤجر الإنسان إذا كان يؤدي العبادة وهو مكره لنفسه لهذه العبادة؟ الجواب نعم. سئل ابن عمر مثل هذا السؤال واستدل بقول الله تعالى أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة ماذا؟ وأجر عظيم. أيضا يا إخوان من ذلك الشفقة والرحمة على عباد الله المؤمنين، يعني إذا أحسست أنك تشفق على إخوانك المسلمين، ترحم الفقير وترحم المريض وتحسن إلى الفقير وتحسن إلى اليتيم وتحسن إلى المرأة الأرملة وتتمنى الخير أن يصل إلى الجميع من إخوانك المسلمين، اعلم أنك على خير عظيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. من أيضا الأمارات التي تدل على محبة الله الخوف من آيات الله الكونية. إذا رأيت السحاب وأصبحت تخاف اعلم أنك على خير عظيم. حصل كسوف القمر وخفت وقشعر جلدك وخاف قلبك اعلم أنك على خير عظيم. سمعت بزلزال وخفت من هذا الزلزال اعلم أنك على خير عظيم، لأن الله يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويقول سبحانه في وصف الظالمين الطاغين الذين لا تلين قلوبهم بهذه الآيات ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ولهذا لما كسف أو كسفت الشمس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يجر رداءه عليه الصلاة والسلام، يعني ما ألبس الرداء من سرعة المشي إلى المسجد، ثم صلى بهم صلاة طويلة عظم فيها ربه صلوات ربي وتسليماته عليه. وإذا رأى السحاب قام وجلس ودخل وخرج، فقالت عائشة يا رسول الله الناس يفرحون بالسحاب، قال وما يؤمنني أما علمت أن أمة عذبت بالسحاب؟ قالوا هذا عارض ممطرنا. قال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. اليوم للأسف الشديد أحبتي مر علينا كسوف القمر في رمضان، والله ما تحركت القلوب إلا ما رحم ربك، وصار كسوف للشمس في يوم العيد وما تحركت القلوب أيضا. يا أخوان هذه مصيبة عظيمة. إذن راجع نفسك ولا تأمن، لأن الله يقول: حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. من الأمور أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وألا تأخذك في الله لومة لائم. الأمر بالمعروف بضوابط الشرعية والنهي عن المنكر بضوابط الشرعية عمل يقربك إلى ربك، لأنك تغار على محارم الله. والله سبحانه وتعالى لا يهلك الأمة وفيها الصالحون. إذن الصلاح سبب للنجاة، الصلاح أعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للإنقاذ. وهل تصدقون أن أناسا كانوا على خط الانحراف والله يلومونكم معاشر الأحبة في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو أساس الدعوة إلى الله، بالرسالة، بالكتابة، بالاتصال، بالإشارة، بالابتسامة، بالمال، بأي نوع من أنواع الدعوة التي تقربك إلى ربك. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله ماذا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لعل الله أن ينقذ بك رجلا من النار، ولعلك أن تكون سببا في دخول رجل إلى الجنة، ولعلك أن تكون سببا في صلاح بيت واستقامته. مرة من المرات عن طريق المراسلة مجموعة شباب أخذوا يراسلون الذين يراسلون المجلات، الذي يقول هواية المراسلة وهواية الفن، المجلات التي ليست مجلات إلا تحمل كل خبيث وكل منكر، استغلها بعض الشباب فأخذوا يأخذون عناوين هؤلاء ويراسلونهم. هل تصدقون أن عددا كثيرا ممن من الله عليهم بالاستقامة عن طريق هذه الرسائل؟ حدثني واحد يقول: أرسلنا شريطا وكتابا ورسالة إلى شاب عاهر ضائع منحرف في لبنان، يقول بعد أسبوعين أرسل إلينا فأخبرنا أنه أخذ يصلي وتاب إلى الله وأزال المنكرات التي عنده، ثم بعد ذلك أخبرنا أنه نسخ من هذا الشريط الذي أرسل إليه نسخ 400 شريط ووزعها على 400 بيت. طيب أجر هذه البيوت لمن؟ تصورتم الآن معي؟ فهي حسنات عظيمة لا تفرط ولا تفوت، وهذا دليل على أنك تحب الله سبحانه وتعالى فنشرت دين الله سبحانه وتعالى. أيضا من العلامات الخوف من الذنوب والمعاصي. إذا رأيت الإنسان إذا أذنب يخاف، لأن الذنب الذي يأتي بدون سابق تخطيط، واحد مر في شارع تعرضت له امرأة مثلا رآها، لما رآها استغفر وتاب وأناب وانكسر بين يدي الله، هذا دليل على أن الله يحبه وأنه يحب الله. تصورتم الآن؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. ترى المؤمن أحبتي بالله يرى ذنوبه كالجبل، والمنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. أذنب ماعز الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، لكن لما أذنب أخذ يتهم نفسه بالنفاق والضياع والانحراف، وأنه لا يمكن أن يعيش بهذا البدن الذي لوث بهذه المعصية في ذلك المجتمع الطاهر. فأتى قال: يا رسول الله طهرني. أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله طهرني. الرجل عنده حياة في داخل قلبه، عنده خوف من الله سبحانه وتعالى، كيف أذنب؟ كيف أقع في المعصية؟ لماذا وقعت؟ فأخذ يعالج نفسه ويبكي ليله ونهاره. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة: يا رسول الله طهرني. المرة الرابعة: يا رسول الله طهرني. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجموه. فرجم. في اليوم الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغفروا لأخيكم ماعز فإني رأيته يتقلب في الجنة. نعم يا إخوان، لأن عنده محبة لربه. صحيح أخطأ، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أنت أذنبت بإدخالك القنوات، أخرج القنوات الآن وتب إلى الله. أذنبت بسماعك الأغنية، كسر الأغاني وتب إلى الله. أذنبت بنومك عن صلاة الفجر، تب إلى الله واترك النوم وقت صلاة الفجر. أذنبت بأكلك للربا، تب إلى الله واترك الربا. أذنبت بأكلك الرشوة، تب إلى الله واترك الرشوة. وهكذا معاشر الأحبة، قبل أن أختم هذا اللقاء، قد يقول قائل منكم: إذا أحبني الله ما الثمرات المترتبة على هذه المحبة؟ أعظم الثمرات إخواني راحة النفس. سبحان الله، الذي يحبه الله يرتاح، ترتاح نفسه. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه ماذا؟ حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من الثمرات إخواني القبول في الأرض، وفرح أهل السماء بذلك المحبوب. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ودا يعني محبة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلان، فيحبه جبريل، ثم يخبر جبريل أهل السماء، السماء السادسة والخامسة والسابعة والرابعة والثالثة والثانية والأولى: إن الله يحب فلانا ماذا؟ فأحبه. ثم يوضع له ماذا يا إخوان؟ القبول في الأرض. مر علينا في حياتنا الشيخ ابن باز رحمه الله، يعني لو اتصل على أي واحد في حياته قال للشيخ: سأزورك في بيتك، لفرح ذلك اليوم أشد الفرح. ولو قال لك: تعال عندي، دعوة إليك هذه لا تقدر بثمن. ومثلهم الآن مشايخ، لو دعاك الآن سماحة المفتي أو الشيخ صالح الفوزان أو الشيخ الغديان، سبحان الله القبول في الأرض. تفرح أنه يدعوك، تفرح أنك تجلس معه، تفرح أنك تدخل عندهم، تفرح أنك تكون قريبا من هذا الشخص. من الثمرات يا إخوان إجابة الدعاء. إذا أحبك الله مجرد أن ترفع يديك يستجيب الله لدعائك، بل أعظم من ذلك تقسم على الله. شلون تقسم على الله؟ يعني تقول: والله يا ربي أن تنزل المطر فينزل المطر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء بن مالك، وبالطبع أقسم البراء بن مالك في معركة تستر، قال: والله يا ربي أن ينزل النصر وأن أكون أول قتيلا. انتهت المعركة، انتصر المسلمون، أول قتيل البراء بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أنس بن النضر أقسم على الله ألا يكسر ثنية أخته الربيع، فأتى ولي المرأة التي ضربتها أخته فقال: يا رسول الله تنازلنا من القصاص إلى الدية. لأن أنس لما علم أن أخته سيكسر سنها، كسرت سن جارية لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: السن بالسن. قال: يا رسول الله يكسر ثنية الربيع؟ أخته رضي الله عن الجميع: والله لا تكسر ثنية الربيع، يحلف على الله. جلسوا قليلا وإذا بولي البنت أو الجارية، قال: يا رسول الله تنازلنا من القصاص إلى الدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. لكم إيش رأيكم؟ أنس بن النضر ينام عن صلاة الفجر؟ أو عنده أغنية يستمع إليها؟ أو يأكل حرام؟ في معركة أحد قال: اللهم إني أبرأ إليك مما فعل هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين. ثم دخل المعركة، قال: أجد رائحة الجنة دون أحد. انتهت المعركة ما عرفه أحد إلا أخته بطرف بنانه، فيه أكثر من 70 أو 80 ضربة بسهم أو رمح. إذن إذا أحبك الله تدعو فيستجيب الله لدعائك. من ثمرات المحبة مدافعة الله عن عبده الذي يحبه. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، يدافع الله عن عرضك، يدافع الله عن بيتك، يدافع الله عن أولادك، يحميك الله سبحانه وتعالى. من ثمرات أيضا حفظ الذرية بعد الموت. أرسل الله أفضل رجلين في ذلك الزمان، موسى كلم الله والخضر، إلى مسافة بعيدة وسفر بعيد وقرية أهلها يتصفون بالفقر أو يتصفون بالبخل وحب المال، فأمرهم الله أن يقيم جدارا يريد أن ينقض. طيب لماذا؟ قال الله: وكان أبوهما ماذا؟ صالحة. صلى بعض السلف وأطال القيام، فقالت زوجته خفف على نفسك، قال لأجلك ولأجل أولادك. ثم تلا وكان أبوهما صالحا. فهذه من ثمرات المحبة. معاشر الأحبة، هل المعاصي تمنع المحبة؟ أجيبوا، الكفر والنفاق والشرك هذا يقطع أصل المحبة، لكن المعصية يا إخوان لا تقطع أصل المحبة، لا تقطع أصل المحبة. بدليل، المريض يحب الصحة أليس كذلك؟ أجيبوا يا إخوان، ويمنع عن بعض الأكل، يعني مثلا مريض السكر يحب أن يشفى من السكر، إذا قيل لا تأكل التمر أكل التمر، هل أكله للتمر الآن أكله للتمر صبرتم له معي دليل على كراهته للصحة؟ أجيبوا، إذا لماذا أكل التمر؟ نقول غلبته نفسه فأكل من التمر. إذا قال العلماء المعصية ولله الحمد منه ما تقطع أصل المحبة، فهمتوا معي؟ ولهذا لا تيأس ولو كنت عاصيا، لا تيأس، يعني لو وقعت في معصية بادر إلى التوبة والإقبال وأصلح الطريق مع الله. امرأة زنت من بني إسرائيل سقط كلبا، ما النتيجة؟ أجيب إخوان، شكر الله لها فغفر لها ذنبها. رجل شرب الخمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يمكن غلبت نفسه وشرب الخمر، شرب في الأولى والثانية والثالثة والرابعة، بعد الرابعة قال الرجل اللهم لعنه، قال لا تلعنه، أما علمت أنه ماذا؟ أجيب إخوان، يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله. فهذه رحمة من الله، إن المعاصي لا تقطع أصل المحبة، ولو كانت المعاصي تقطع أصل المحبة ما بقي منا أحد الآن. فهذه رحمة من ربنا سبحانه وتعالى، لنغتنم هذه الرحمة. لكن انتبه أن يجرك الشيطان، فإن المعاصي تقلل من المحبة، المعاصي تضعف المحبة وتقلل منها. ولهذا قال بعض الشعراء في بيت جميل له لما ذكر هذا الموضوع، قال تعصي الإله، تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. أسأل الله بمنه وكرمه أن يزين قلوبنا بزينة الإيمان. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وولاة أمورنا وعلمائنا وإخواننا وأخواتنا في جنة عرضها السماوات والأرض. اللهم انصر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم اعلي كلمة الدين، وانصر دينك وأوليائك وعبادك الصالحين. اللهم فك أسر المأسورين، وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين برحمتك يا رب العالمين. اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم احفظهم من الفتن يا رب العالمين، اللهم احفظهم من الفتن يا رب العالمين، اللهم ردهم إليك ردا جميلا يا رب العالمين، اللهم اجعلهم من عبادك الصالحين، اللهم اجعلهم يخرجون من هذه الحياة الدنيا لا يلطخون أنفسهم ولا يتلطخون بدم حرام يا رب العالمين، اللهم احفظهم من إراقة الدماء المحرمة يا رب العالمين، اللهم احفظهم من إراقة الدماء المحرمة يا رب العالمين، اللهم اهدي شباب المسلمين، اللهم اهدي تارك الصلاة، واهدي مدمن المخدرات، وردهم إليك ردا جميلا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفق ولاة أمورنا للأمر بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر والابتعاد عنه. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين الناصحين، اللهم اجعلنا محبين للخير فاعلين له مقبلين إليه برحمتك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج والتوزيع، هاتف وفاكس 4313-152، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وليت الذي بيني وبينك آمر، وبيني وبين العالمين آخرا. وليت الذي بيني وبينك آمر، وبيني وبين العالمين آخرا. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. إذا صح منك الود